تعال يا شيخ سعيد اشرح لنا هذا الطعام. احنا قالطين عند واحد من الاخوان من شيوخ قحطان جزاه الله خير، وهذا ما شاء الله من هذا المبثوث ذره ولا ايش؟ بر، بر ابيض. وشلون صار بر؟ بر ولبن. وهذه عريكة، هذا رضيفة، وهذه الخبزة، وهذا العسل، وهذا عسل أبيض مجرى. الله يغنيك ويكثر.